الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فهذا باب دعاء التعجب والأمر السار. يقول سبحان الله والله أكبر. فيما يتعلق بالتسبيح، الغالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح إذا كان ذلك في مقام يكون مما يتصل بالتعجب من حال، لا سيما إذا كان ذلك مما يكره. هذا هو الغالب بهديه عليه الصلاة والسلام، وإذا أعجبه شيء فإنه يكبر. وهذا جاء في أحاديث كثيرة، وقد يكون التكبير في أمر مما يكره، يعني على خلاف الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، وذكر لهم أن مقالتهم هذه أنهم قالوا كما قال أصحاب موسى لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهو يعجب صلى الله عليه وسلم من قولهم هذا، وهذا لا شك أنه من الأمور المكروهة. اجعل لنا ذات أنواط، أتوا على المشركين وهم في طريقهم إلى الطائف للقاء هوازن في حنين، بين مكة والطائف في وادي حنين، فأتوا على قوم من المشركين كانوا يعلقون أسيافهم في شجرة ينوطون بها هذه الأسلحة يرجون بركتها، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن. الغالب في مثل هذا أن يقول عليه الصلاة والسلام سبحان الله، لكنه في هذا الموضع قال الله أكبر. التسبيح لو نظرنا إلى الأحاديث الواردة في الصحيحين فقط أو في أحدهما، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب أو صواحبات الحجر، يعني أزواجه عليه الصلاة والسلام، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا أخرجه البخاري في صحيحه. هذا موضع يتعجب منه فيما يكره نزول الفتن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يوقظ صواحبات الحجر، يعني لصلاة الليل، كأن ذلك يكون به استدراك حال العافية والسلامة قبل وقوع الفتن والاشتغال عن العبادة التي تكون في أوقات وأزمان وأحوال الهرج كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هذا مما يستدفع به الافتتان، يعني الصلاة، لا سيما صلاة الليل، واستعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة مطلقا تكون سببا مع الصبر للثبات العظيم. الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه، يعني توارى من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. أخرجه الشيخان. هنا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فهم أبي هريرة، فهذا مقام مما يتعجب به أن هذا الفهم غير صحيح. كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها أن تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها، قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. تقول عائشة رضي الله عنها فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. أخرجه الشيخان، يعني أنها تجري ذلك على موضع الدم، خروج الدم يعني على فرجها، فهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم عرف ذلك في وجهه يعني الحياء، وانصرف عليه الصلاة والسلام شاح بوجهه حياء، ففهمت عائشة رضي الله عنها هذا، والمرأة لا زالت تقول كيف أتطهر بها. فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المرأة ويقول بأن المقصود بذلك إمرار هذه الفرصة على فرجها لينقطع أثر الدم من جهة الرائحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من مثل هذا، يعني هذا السؤال مما قد يكون سببا لإحراج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينبغي أن تفهم ذلك بمجرد التنبيه عليه أو الإشارة إليه، ما تحتاج إلى شرح، ولا زالت تقول كيف. فهذه مواضع وغيرها أيضا هي في نفس السياق، النبي صلى الله عليه وسلم يسبح إذا تعجب من شيء، ويكون ذلك عادة أو غالبا مما يكره، أن مثل هذا لا يليق، أن مثل هذا لا يجمل، لا يحسن، كيف يقع هذا؟ فيقال سبحان الله، سبحان الله، وسبحان هذه إذا ذكرت مفردة هكذا سبحان فهي علم للتسبيح، سبحان علم للتسبيح، وهي منصوبة على المصدرية عند بعض النحات. والتسبيح معروف قد مضى الكلام عليه مرارا، والتنزيه، فأنت تنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. فهنا في هذا المقام في التعجب العرب تعبر بذلك في مقام التعجب، كأنه والله أعلم في هذا الأمر الذي يتعجب منه، كأنه نظر إلى أن الله مصرف الأمور ومصرف الأحوال، فتقع مثل هذه الأمور التي من شأنها أن يتعجب منها، بخلاف التكبير إذا رأى أمرا يعجبه كبر قال الله أكبر، فهذا الأمر الذي يعجب قد يحصل معه ارتفاع النفس، قد يحصل به شيء من الرفعة أو العلو أو نحو ذلك، أو الشعور بالتمكين فيقول الله أكبر، فهنا الله أكبر من كل شيء، فيورثه ذلك الإخبات والتواضع، كما يقال في الأمور المحسوسة إذا كما سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على شيء مرتفع أو نحو ذلك كبر، وهكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإذا هبط سبح. فالعلو يميل إليه الإنسان، الناس يحبون سكن الأماكن العوالي والبقاء فيها، فينظرون إلى الدنيا إلى من تحتهم نظر من هو في الفوق، فيكون ذلك مورثا لشيء من العلو والرفعة. وإذا كان الإنسان في الطائرة والناس تحته أمثال الذر، فإن ذلك قد يورثه شيئا من الشعور بالتمكين والرفعة والتعالي والتعاظم. فهنا يقول الله أكبر، أكبر من كل شيء، فيتراد إليه الحال التي تليق بمثله، فيبقى على حال من الإخبات لربه والتواضع لمالكه جل جلاله. أما التسبيح كأنك تقول أتعجب من هذا الأمر، ومن غاية هذا التعجب أسبح الله تبارك وتعالى لأنه مصرف الأحوال ومدبر الأمور. وإذا أضيف هذا يعني سبحان، فقيل سبحان الله، فهنا ليس بعلم على التسبيح، لأن العلم لا يضاف، ومن ثم فإن المعنى على كل حال سبحان الله، أي أسبح الله، أسبح الله، وهي من ألفاظ التعجب على كل حال عند العرب. قد ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، وذكره آخرون، ومن النحات أبو بكر ابن السراج وغيره. وقد يقولون كما ذكر النووي رحمه الله غير هذه العبارة في حال التعجب، كما ذكرت التكبير الله أكبر إنها السنن، وكذلك أيضا قد يقول كما يقول النووي رحمه الله، قد يقول لا إله إلا الله في حال التعجب، يتعجب من شيء فيقول لا إله إلا الله، هذه تجري على ألسن الناس، لكن من هديه صلى الله عليه وسلم، من عادته الغالبة المستمرة، أنه يتعجب إذا تعجب من شيء سبح، وإذا أعجبه شيء كبر، هذا هو الفرق، ولذلك ذكر التكبير هنا، فيكون ذلك في الأمور السارة. لاحظ قال هنا والأمر السار، ذكر التعجب وذكر الأمر السار. تعجب كما سبق في التسبيح في أمر في الغالب يكون مكروها أو يتعجب من وقوعه، كيف يقع مثل هذا، ينبغي ألا يفعل، ألا يحصل، ألا يكون. أما التكبير ففي الأمور السارة. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المشهور، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فحينئذ تضع ذات الحمل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، هذا مقام يسر، فكبروا. ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا، هذا أخرجه البخاري. وهذا هو المشروع، وليس التصفيق أو التصفير أو الهتافات بأصوات متعالية تنبئ عن خفة في العقول وطيش في الأحلام فعل ضعفاء العقول. لربما لم تتمالك المرأة إذا سمعت شيئا يسرها أو رأت شيئا يسرها، فلربما ولولت، ولربما صدر منها مما تستحي منه في ثاني حال، لأنها لا تتمالك، لا تتمالك. ولكن العاقل إذا رأى شيئا يسره فإنه يكبر، الله أكبر من كل شيء يمكن أن يبعث النفس أو يبعث فيها العلو أو الارتفاع أو الشعور بالتمكين أو النصر أو نحو ذلك، فيقول الله، الله أكبر. وليس أيضا من شأن أهل الإيمان والعقلاء وأهل الوقار والمروءة التصفيق والتصفير، فإن ذلك لا يليق. وقد ذكر في قوله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قيل المكاء هو التصفير والتصدية التصفيق، فهذا كان من فعل هؤلاء المشركين. وفي قوله تبارك وتعالى وتأتون في ناديكم المنكر، ذكر من جملة المنكر الذي كانوا يفعلونه التصفير والتصفيق، هذا فعل أهل السفه، مثل هذا لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء، فالمرأة هي التي إذا نابها شيء في صلاتها صفقت، وأما الرجل فإنه لا يصفق وإنما يسبح في الصلاة، وفي غير الصلاة يكبر، يكبر. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أصحابه يصفقون إذا رأوا شيئا يسرهم. هنا هذه السنة وهذا الهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير في الأمور السارة، فيه ذكر لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ومثل هذا المقام يحسن فيه تكبير الله تبارك وتعالى الذي أعطى وأولى وأحسن وأجزل وأنعم، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم.